إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيكثر السؤال هذه الأيام في المجالس الخاصة والعامة بين الجيران والأقارب والأصحاب والأحباب: من ننتخب يا شيخ؟ صحني أنتخب مين؟ وحق للناس أن يسألوا، ولا ينتظر مني أن أجيب بأن أوجه السائل إلى أن ينتخب شخصا معينا بذاته، ولا حزبا ولا لائحة معينة. الانتخابات هو صوت وهو أمانة، ويجب عليك أن تراعي هذه الأمانة وأن تعطيها لمستحقيها. فمراعاة العشيرة والقرابة في الشرع ممنوع، وذي جاهلية، يعني أنا أنتخب قريبي أو من هو من عشيرتي لأنه من عشيرتي أو لأنه قريبي، وأنا أعلم من أحواله ما لا يؤهله من أن يتكلم في قضايا الأمة بعامة. كذلك في الحزب، لا يجوز للإنسان أن يتعصب لحزبه وأن يقدم الانتخاب لمن هو من حزبه دون سواه. فهذه كلها من الجاهليات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنصاريا ومهاجرا لما نزغ الشيطان بينهما، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، والأنصار والمهاجرون أشرف الأسماء وأشرف من أسماء القبائل وأشرف من أسماء الأحزاب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اسم ذكره الله تعالى في كتابه في معرض. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلا يتعصب بقبيلته قال: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعصب جاهلية. من أردأ وأسوأ الأخلاق وأسوأ الممارسات التي ينبغي لصاحبها أن يعاقب بالحرمان وأن يعامل على نقيض قصده، ذاك الإنسان المجرم الذي يشتري أصوات الناس بالمال. هذا الذي يشتري أصوات الناس بالمال هو ليس أهلا أصلا من أن يكون يتكلم في قضايا الأمة. هذا إنسان خائن، خائن لله وخائن لرسوله وخائن لقضايا الأمة. وكذلك مثله وزيادة الذي لا ينتخب إلا بالمال. بعض الناس يبحث كم تدفع بالدينار؟ لا، أنا أقدم صوتي لصاحب 150 جاني واحد زائد أقدم 200 وهكذا. فهذا أيضا من الجرم، وهذا من الأكل هذا المال عند الله جل في علاه حرام، وهو أكل مال بالباطل. ودفع المال للوصول للمجالس النيابية وشراء بما من الناس من الجرائم ومن الكبائر التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. من ننتخب؟ لا تنتخب الصالح فقط، الصالح كما كان يذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، قال بعض الناس عاجز يعجز عن أن يدير الأمة، قضايا الأمة، لا يعرف أن يخدم قضايا الأمة وهو في نفسه على صلاح. يقول شيخ الإسلام: فعجزه عن الأمة وصلاحه لنفسه، فالأمة ما استفادت من صلاحه. فليست العبرة بالصلاح، يعني أن يكون تقيا، أن يكون يعني مثلا ورعا مصليا من أهل المسجد في الصلوات الخمس، هذا أمر مهم، لكن ليس هذا هو المعيار فقط. المعيار أن تخذ من يفيد الناس، من يفيد الأمة، من يدافع عن قضايا الأمة. يعني لو عندنا اثنين، رجل أعلى من آخر في الصلاح وعاجز عن خدمة الأمة، وآخر يقدر على خدمة الأمة ولكن صلاحه أدنى من الأول، فالثاني أحق بالصوت من الأول. وأولا وأخيرا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الله يعلم منك مقصدك من هذا الرجل دون صفة. إن علمت رجلا يخدم الناس ويخدم قضايا المسلمين العامة، وما أحوجنا، نحن لله الحمد والمنة في بلادنا المباركة بلاد الشام، نحن من فضل الله علينا أهل سنة جميعا، من فضل الله علينا. والأثر المترتب على الانتخابات ليس خطيرا كخطورة ذاك الأثر المترتب على البلاد التي فيها شيعة، بلاد التي فيها شيعة كالكويت والبحرين وما شابه تلك الانتخابات، تصبح يعني الأمر فيها من المهمات. وقد أخطأ كثير من الإخوان من طلبة العلم والمشايخ لما بدأت الأحداث والفتن الشديدة تعصف بالعراق الجريح. أسأل الله أن يرده إلى أهل السنة وأن يظهر أولئك القوم. العراق لما جرى فيه ما جرى، كان بعض إخواننا يقول للإخوان العراقيين لا تنتخبوا، فجرى الذي جرى ثم أقصي أهل السنة بالكلية. نحن لله الحمد منا في بلادنا بلاد أهل السنة، وكلنا في الأردن أهل السنة، ولا يوجد بيننا شيعة أبدا. أصلا بلاد الأردن من فضل الله تعالى ما فيها شيعي واحد، ومن تشيع من بلادنا إنما تشيع لغرض ولمطمع ولعرض ولدنيا ثانية. أما بلادنا فلله الحمد منا بلاد أهل السنة. وموضوع الانتخابات، حتى لو أن بعض الذين نزلوا الانتخابات وكانوا على مقدرة بأن يخدموا القضايا الناس العامة وما كانوا متدينين، ما يترتب كبير أثر، ما يترتب كبير أثر. فمبادئنا وثوابتنا وحبنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وديننا وطريقة صهم ديننا إن شاء الله في أمان في بلادنا، إن شاء الله تعالى في أمان. ولا تقلقوا مما يظهر هنا وهناك في بعض الأحايين، عبد الشيطان وقصص وحكايات، هذه كلها طارئة على بلادنا وطارئة على طبيعة أهلنا، هذه طارئة على طبيعة أهلنا. كم من إنسان تراه فاجرا فجأة تراه لله الحمد أهل المسجد، وكم امرأة تراها متبرجة ثم فجأة تراها صالحة وتراها. لكننا ولله الحمد منا، لكننا حقيقة مقصرون في الدعوة إلى الله. أنا أقول عن إخواننا خاصة، غيرنا أنشط منا في الدعوة إلى الله عز وجل. فرصة عظيمة، ما تجلس مجلس إلا وتدعو لربك عز وجل، وأن تكون يعني حريصا على أن تنشر الدين بين الناس. لله الحمد منا، ما أحد يمنعك من أن تأمر ومن أن تنهى ومن أن تذكر الناس. لا الحمد منا، هذه بيئة طيبة وبيئة مباركة. وأسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يبقيها. فلا تنتخب شخصا معينا، انظر إلى من تنتخبه، هل هو أمين، هل هو قوي، هل هو أمين، يعني مصالح لا تغيره ولا تبدله. هو ليس صاحب مصالح إنما صاحب مبادئ، هو يقدم المبدأ على المصلحة. هل هو أمين؟ هذا محور الأول. المحور الثاني يكون قوي ما يكون ضعيف. ممكن يكون إنسان قوته تأتي من عشيرته، ممكن وارد هذا. وما أحسن أن تجتمع عدة أسباب للقوة في الإنسان، كان يكون مثلا وجيها، وأن يكون يعني صاحب يعني من عشيرة قوية، وأن يكون مثلا صاحب مال، صاحب علم، صاحب رأي، وصاحب فهم. فإذا اجتمعت هذه القوة، القوة تحتاج إلى قوة تصور وفهم وقوة موقف، لكن تكون إنه المبادئ المبدأ مقدم على المصلحة. بعض الناس يعمل لمصلحته، يعني يدخل ويخرج ولا يفكر إلا بنفسه. يحرم على كل من انتخب، كل من قدم نفسه ليحقق مآربه الشخصية ومصالحه الشخصية، فيحرم انتخابه ويحرم في حقه أن يرشح نفسه للأمة، يحرم في حقه أن يرشح نفسه للأمة. الأصل في مثل هذه المجالس أن تخدم الأمة وأن تخدم قضايا الأمة المصرية. نحن في في في منطقة في فترة عصيبة، أسأل الله أن يبعد الفتن عنا. نعم. هناك بعض الأخوة يقول لا أريد أن أنتخب أحدا. إذا كنت لا تعرف أحدا فلا تنتخب أحدا، لكن الإنسان بطبعه كما يقول ابن خلدون، الإنسان مدني بطبعه. الإنسان اجتماعي بطبعه. شو يعني اجتماعي بطبعه؟ يعني يعيش في المجتمع ويعرف ماذا يجري إلى آخره ويعرف هذا وذاك. فما ينبغي أن يترك كل الناس وأن يكون كل إخواننا أصحاب الديانة على هذا القول وعلى هذا المبدأ. ما ينبغي أن يكون هكذا. ينبغي أن يكون المسلم حريص على دينه وحريص على أن يرشح من يخدمه. لأن لو صار تصويت على أشياء محرمة ما تقع ديانة خوفا من الله جل في علاه. بعض الناس مفسدين، فما نترك المجال للمفسدين، ما نترك المجال لأصحاب الأهواء أصحاب الشهوات والشياطين. نترك يعني يبلغ أن يكون في هذا الميدان من يتقي الله عز وجل ومن يقول هذا حرام هذا لا يجوز إلى آخره. وفقنا الله وإياكم خيرا. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ الحديث إما مرفوعا وإما موقوفا على أهل كل بيت أضحية، فالأضحية تجزي عن أهل البيت أحيانا وأمواتهم، ولا يجوز شرعا أن تخص الميت بالأضحية. فالأضحية المراد منها إدخال السرور على النفس وإدخال التوسع في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه، فهذه أيام منها. وما ينبغي أن تثار الأشجان والأحزان وأن نبحث عن الأموات، والإنسان وهو حي لا يضحي ثم بعد أن يموت يعني نبدأ نبحث له عن أضحية. الأضحية التي تضحيها ينبغي أن تشهدها وينبغي أن توسع على نفسك بسببها، هذا أولا. وثانيا هذه الأضحية تنزل عن أهل البيت سواء كانوا أحياء أو أموات، الأضحية تنزل. فلا يجوز أن يخص الميت بأضحية، لا يجوز أن يخص الميت بأضحية. هل يجوز دفع الزكاة عن الميت الذي عليه دين؟ لا، الزكاة تجب في الذمة، الزكاة تجب في الذمة. وهذا الذي قد مات انقطعت ذمته فلا يجوز أن تدفع الزكاة عن إنسان ميت. أن الأصل في من مات إن لم يجد وارثا فميراثه إلى بيت المال، وإن مات ولم يقدر أن يسد فبيت المال يسد عنه. والله جل في علاه إن علم في نيته أنه عازم على السداد وما استطاع فإن الله يرضي خصمه يوم القيامة، والله جل في علاه يسد عنه. أما أن نبدأ نبحث عن الأموات وأن نبرئ ذمتهم وأن ندفع زكوات الأموال فلا. لكن من مات وترك شيئا سواء كان نقدا أو كان عقارا أو بيتا، الأمر الأول نجاهده من ماله، الأمر الآخر نسد دينه، الأمر الثالث ننفذ وصاياه على أن لا تزيد عن الثلث وأن لا تكون فيها مخالفة، الأمر الرابع نوزع الميراث. يعني متى نوزع الميراث؟ يسبق توزيع الميراث ثلاثة أمور. الأمر الأول نجهزه من ماله، وتجهيز الميت من ماله أمر يسير، وأغلب التجهيز اليوم يعني يجهز من قبل معارفه. الأمر الثاني نسد دينه، لو استغرق الدين جميع التركة خلاص لا ننفذ وصايا ولا نوزع ميراث. يعني إنسان مات وعليه 10,000 دينار وترك 10,000 دينار، فإن سددنا الدين يعني فهذا الدين يأخذ جميع ماله، فحينئذ لا ننفذ وصايا ولا نوزع ميراث. الأمر الأول نجاهد الميت، الأمر الثاني نسد الدين، الأمر الثالث ننفذ الوصية. شريط الوصية ما تبلغ الثلث، بعد الأول والثاني ما تبلغ الثلث. يعني بعد ما جاهدنا وبعد ما سددنا الدين الوصية بعد هذين الأمرين ما ينبغي أن تزيد عن الثلث، فإن وصى بزيادة عن الثلث نردها إلى الثلث. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، فنوصي بالثلث. ثم بعد المرحلة الرابعة رقم 4 من المراحل، رقم 4 نوزع الميراث. الناس اليوم إيش يعملون؟ يبدأون بالميراث أخير بيبوه. الناس اليوم يبدأون بالميراث ويتعدون المراحل الثلاثة الأولى، وهذا ما يجوز شرعا، وهذا الترتيب واجب، هذا الترتيب واجب، هذا الترتيب بين الأمور الأربعة أمر واجب. جاء النهي عن الامتشاط كل يوم كما في حديث أبي داود النسائي، هل يؤخذ النهي عن ظاهره؟ حديث سنة أبي داود حديثان. الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتشار كل يوم، والحديث الذي بعده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء، والثاني يفسر الأول. الثاني يفسر الأول أن يكون الرجل منعما في النساء كثير الترفه وهمه يعني زينته، هذا هو هذا عمل النساء، هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فنهى النبي عن كثير من الإرفاه، لا يكون الإنسان مرفه. فمن بين الإرفاه ألا تنتشط كل يوم ولا تدهن كل يوم. ولذا من وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لبعض ولاته قال اكشوشا وتمعدلوا، يعني الرجل يكون خشن والرجل يكون صاحب يتحمل جوع شوشا. فمعنى النهي عن التشاط كل يوم اللي هو ايش؟ يعني الارفاه، الا يكون الانسان مرفها والا يعني يرفع مقدار العنايه بالمنظر والشكل والتنعم والترفه، فهذا امر ليس بمحمود في حق الرجال، هذا امر ليس بمحمود. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال البذاذه من الايمان، البذاذه من الايمان، البذاذه من الايمان. ما هي البذاذه؟ التواضع في اللباس، التواضع في اللباس، يعني ما تكون دائما مرتب حالك مرتب يعني على كما يقولون، يعني أن تكون تواضعا في لبسك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الإيمان. فما ينبغي الإنسان أن يعتني فقط بالمظهر، يا ليتنا نعتني بالمخبر كما نعتني بالمظهر، لكان حالنا يعني حالا آخر. والله نتوب عليك. الرجل أراد أن يطعم كفارة عن يمينه، هل يجوز له أن يقسم إطعامه على فترات كيطعم خمسة مرة ثم بعدها خمسة؟ تجزؤ الكفارة العلماء الجماهير يجوزونه، لكن وقع خلاف. لو أطعمت خمسة اليوم وبعد أسبوع بعد شهر أطعمت خمسة، الأصل أن يكون الخمسة الآخرين غير الأولين، إلا عند الإمام أبي حنيفة، إلا عند الإمام أبي حنيفة، فقال لو أطعمت واحدا خمس مرات عشر مرات أجزأ. فلو من باب أولى لو أطعمت خمسا مرتين يجزئ من باب أولى، والأحسن أن تطعم الخمسة الآخرين غير الأولين، ولا يلزم أن يكون الإطعام للعشرة مرة واحدة. إن كان مرة واحدة فهذا من باب المسابقة أفضل، هذا من باب المسابقة أفضل. ففي البخاري تعليقا لما أنس كان هرما فكان يفطر، فكان يصطحب معه إلى منزله 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان فيطعمهم مرة واحدة كفارة الإفطار. أنس بن مالك في آخر عمره كان يفطر وكان لا يفطر بسبب الهرم الكبر رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يطيل الله عمره فاستجاب الله دعاء نبيه، فكان عمره طويلا رضي الله تعالى عنه حتى كان لا يستطيع الفطر. هل نعمل بالحديث الأقوى إسنادا أم إذا صحت الأسانيد مع اختلاف قوتها وجب العمل بها؟ الأصل أن نعمل بجميع الأحاديث، والعلماء يقولون الإعمال مقدم على الإهمال والجمع مقدم على الترجيح، هذه قواعد معتبرة عند العلماء. لكن لو حصل تعارض من كل وجه هناك قواعد العلماء تقول في طريقة التقديم، وفيما أذكر قراءة قديمة تزيد 20 سنة، فيما أذكر أن الآملي في كتابه الإفكام لما ذكر التعارض ذكر 100 ونيفا من الوجوه، فجعل وجه رقم 100، جعل وجه رقم 100 تقديم الحديث الأصح وتقديم ما في الصحيحين أو أحدهما على غيرهما، هذا عند يعني عند عدم إمكانية الجمع بالكلية، عند عدم إمكانية الجمع بالكلية. ما حكم لعب البلياردو؟ البلياردو طاولة في أيدي أصحابها خشب يضربون كرات ببعضها بعضا ويسقطونها في مكان معين، فهي أقرب للهو. لكن النظر في البلياردو أن فيها مشي كثير، يعني الذي يلعب البلياردو ويشتغل، وقد قرأت فتاوى المعاصرين القديمة، ففيها مشي كثير. ولذا يعني هي ليست يعني ليس لهوا خالصا، هو له فيه شيء من فائدة للبدن، فيه شيء من فائدة للبدن. لذا يذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى أن البلياردو فيها كراهة، لأن اللعب فيها الغالب، ولا يجزم بالحرمة للفائدة التي تصحب هذا اللهو، للفائدة التي تصحب هذا اللهو، فهم لا يجزمون بالحرمة وإنما يقولون بالكراهة، بخلاف الألعاب الخالصة التي يصرف الإنسان قوته الذهنية والعقلية فيها، مثل لعب الشدة ومثل لعب النرد ومثل هذه الأشياء. شوف اللي بيلعب شدة لما يروح الدار ما بيستطيع أحد يتكلم معه، ولا بيستطيع يتابع البيت ولا ولد ولا في المشكلة، كل قوته العقلية والحق الآن حطها بالورق، روح بده كلها القوة اللي بدلها بده راح الآن، بده راح. ولذا لعب الشدة والطهارة قاية الآن ظاهرة سيئة في المجتمع، وللأسف عليها رواج. وشيء محزن اللي أنا الآن لا أكاد أصدقه، أنه يصطحب الإنسان زوجته أمام في صالة كل جالس مع زوجته، وبيأرجل هو زوجته قدام أصحابه ويرى ويورى وحشيب، أمر عجيب. معني ما أدري، طب أنت تولع الدخان وهو حرام، طبعا أرجل نوع من نوع الدخان، طب افعل هذا في بيتك استر على حالك، هذه معصية ينبغي أن تستر على نفسك. المدخن كان قد بلي بالدخان والدخان حرام، ما عنده شرعا أن يدخن أمام الناس. بعض الناس يجيك على البيت وجاي يسأل خير حرمتك تسوق السيجارة، يا رجل اتق الله، يا رجل عمر وامر الله، يا رجل لا تلتزم بأمر الله، يا رجل اتق الله، ما تدخن أمام الناس، ما تدخن أمام أولادك، هذه المعصية تصدر، ما يمكنك أن تظهر هذه المعصية. طب أنا لو استغرب رجل مصطحب زوجته، يعني شيء عجيب جدا. فهذه الألعاب لا تثمر، لا تثمر وتغني من جوع، لا فائدة منها، طاقة ذهنية كثيرة تصرف، لا تستطيع المدخن للاعب الشداد ما يستطيع أن يفعل شيئا بعدها أبدا. ولذا في الحديث الصحيح الغامس من غمس يده، اللاعب بالنرد كغامس يده بلحم الخنزير. في الحديث قال علماؤنا الإنسان قبل ما يوكل خنزير يغمس يده فيه، قبل ما يوكل الإنسان لحم يغمس يده باللحم. فشبه النبي النرد، الذي يلعب النرد كالذي يغمس، والقمار هو الأكل. فقال علماؤنا هذه الألعاب الدست يدعو فيها إلى دست، كالخمر الكأس يدعو فيها إلى كأس. لأن الإمام القيم لما ذكر إنما الخمر والميسر قال إيش سر ربط الخمر مع الميسر، إيش السر؟ قال لأن الدست يدعو إلى دست، ولأن الكأس يدعو إلى كأس، كلاهما فيه إدمان، كلاهما فيه إدمان، وكلاهما لعب الشدة ولعب النرد وما شابه كلها مقدمات لأكل القمار. ما إنسان بلعب القمار أو يعني أول ما تبدو مقامرا، لا، قبل القمار يمر في مرحلة قبل الأكل، قبل الأكل إيش يكون؟ في غمس، يكون في غمس إنسان قبل ما يأكل يغمس يده. فلعب الشدة ولعب النرد وما شابه النبي شبهه بالإيش؟ بالغامس. غامس يده في إيش؟ خنزير، لحم خنزير، أمر مقرش. فالنبي ينفر يقول غامس الذي يلعب بالنرد كالذي يغمس يده بالخنزير. فهذه كلها الألعاب التي لا فائدة فيها من المحرمات. الشيخ بارك الله فيك، كيف يتخلص الإنسان من معاصي الخلوات؟ أسباب الثبات وأسباب وجود لذة الطاعة وحلاوة الإيمان وأسباب الخير كله في هذه الدنيا أن يكون باطن الإنسان كظاهره، وأن يكون حاله في الخلوات في حاله في الجلوات. وكل من فعل ذنوب الخلوات لا يكتب له الثبات، كل من فعل ذنوب الخلوات لا يكتب له الثبات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يخادع الله، الله عزيز حكيم، حكيم مع العزة هناك حكمة. شو يعني عزيز؟ عرب تقول من عز بلد، شو يعني عزيز؟ الذي من عز بلد يعني من غلب سلب، فالله قوي، الله غالب لا يغلب، وحكيم، الله عزيز حكيم، شو يعني حكيم؟ يترك تفعل ما شئت، لكن ما آلك عنده هو الذي يدبر أمره، ما آلك عنده. فالعبد في ذنوب الخلوات لا بد أن ينتكس، أسباب الانتكاسات إنما هي ذنوب الخلوات، وأسباب الرفعة والعزة، وأسباب الشعور بالقوة والشعور بلذة الإيمان في هذه الحياة سببها طاعات الخلوات، أن تطيع الله في الخلوة، أن تطيع الله في الخلوة، فطاعتك لربك في خلوتك هذه من أكثر أسباب الثبات. بعض الناس نسأل الله العافية في خلوته شيطان، وفي جلوته إمام من أئمة المسلمين، في جلوته إمام من أئمة المسلمين. ولذا في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه قال يؤتى بأقوام يوم القيامة عندهم حسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا، الحسنات الكثيرة كل سنة عمرة وزكوات وصدقات وإطعام تفطير صائم، ما شاء الله حسنات، يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة ثم يوم القيامة تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا صحت له أي شيء في الخلوة أي معصية أي لذة أي شهوة لا يعرف الله، لا يعرف حرمة، لا يعرف حلالك ولا يعرف حرام. فالله لا يخادع، فإذا أردت أن تثبت وإذا أردت أن تجد لذة الإيمان في قلبك فاحرص على طاعات الخلوات وابتعد عن ذنوب الخلوات. ما الفرق بين المتفق عليه والمجمع عليه ورواه الشيخان؟ المجمع عليه عبارة عند الفقهاء، والمجمع عليه اتفاق الإجماع، اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة فقهية، وهذا لا يتصور إلا في العصر الأول كما قرره ابن حزم. والفقهاء كابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره يطلقون المجمع عليه على قول الكافة من الفقهاء. إذا قال ابن القاري في كتاب القواعد قال إياك وإجماعات ابن عبد البر وتخرجات اللخمي وأحاديث القاضي عبد الوهاب، فهذه أمور ثلاثة امتاز كل عالم فيها بزلة. الرواة الشيخان رواه البخاري ومسلم، وإن لم يكن الصحابي واحدا، والمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم والصحابي واحد، يعني عندنا حديث ورد عن ابن عمر وابن عباس، وعند البخاري ومسلم، عند البخاري عن ابن عباس عن مسلم عن ابن عمر يقال أخرجه الشيخان. إذا كان الحديث عند البخاري عند مسلم عن ابن عباس يقال متفق عليه، يقال متفق عليه. إلا مجد الدين ابن تيمية شيخ جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام أبو العباس مجد بن الحليم، له كتاب اسمه منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، نيل الأوطار شرح كتاب مجد المجد بن تيمية، قال في مقدمة كتابه المتفق عليه عندي ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص، يعني صاحب المنتقى جعل المتفق عليه عنده الذي يرويه أحمد مع البخاري ومسلم، وهذا اصطلاح خاص ليس شائعا في جميع الكتب. طيب، أنا طالب علم مبتدئ، ماذا تنصحني في دراسة الفقه ولا سيما مذهب الإمام مالك؟ هل تنصحني بالمدونة؟ طالب العلم ينبغي أن يستغل العالم الذي عنده. يعني أخ من البحرين مرة اتصل علي يقول لي أبدأ بالبلوغ ولا أبدأ بالعمدة؟ قلت تبدأ بالعمدة. جاءهم عالم شرح لهم بلوغ المرام فاتصل، قلت حضرت دورة الشرح كتاب البلوغ؟ قال لا، أنت ما قلت للبلوغ. قلت سبحان الله كلامي يعني توقيع في كلامي، أنت في بلد ما فيها علماء وجاءك عالم شرح الكتاب اللي أنا ما قلت لك ابدأ فيه، ابدأ بالثاني. ففي الإدارة والفهم أنك أنت متى هبت رياحك فاغتنمها، متى يسر الله لك من يعلمك اغتنم هذا التعليم، اغتنم هذا التعليم. إذا دائما طالب العلم يحتاج إلى العالم، وكلما اشتد ساعده وقوي انفكت حاجته أو ضعفت عن العالم. مثل الصغير احتاج لأبويه، كل ما كبر كل ما انفك عن الأب، حتى إذا صار شابا قويا أصبح له بيت، أصبحت له أسرة. كذلك طالب العلم، فطالب العلم ما ينفرد في البدايات، طالب العلم في البدايات يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى أستاذ. وينبغي لطالب العلم أن يكون له أستاذ. الإنسان اللي ما تربى في بيت أبوه ما له أبوه مش مربى، الإنسان اللي ما له شيخ مش متعلم غالبا. ولا تركن في بداياتك أن تقرأ وحدك وتضيع. لو أنك استرشدت بمدرس بشيخ بعالم، وعلى الأقل إذا ما علمك أن تبقى مسترشدا في المراحل، تبقى مسترشد في مراحل الطلب كتاب وراء كتاب، فيكون هذا أمرا حسنا، لأنه ما يوجد كتاب ينصح به جميع الناس. فالمتعلم متقدم في فن مثلا قد يكون متقدما في الحديث، إذا أراد درس فقه فرق بين المتقدم في فن ويريد أن يدرس فنا آخر وبين إنسان جاهز في جميع الفنون ويريد أن يدرس فقها، فرق. ولذا لا يوجد كتاب من لم يقرأه الإنسان لا يفهم، لا يوجد إلا كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد كتاب لما بقرأ وما يفهم، لأن الناس كلهم بحاجة لشرع الله جل في علاه. وبالتالي موضوع ترتيب الكتب إيش تبدأ موضوع يعني يختلف من صورة من شخص لشخص، من وقت لوقت، ومن ظرف لظرف. طلبة العلم قصروا في فهم القرآن، طلبة العلم قصروا في فهم السنة، طلبة العلم قصروا في قراءة الصحيحين. والعلوم كلها كتاب وسنة، كلها الكتب، كثرة الكتب تروها إنما هي قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم إذا كان صاحب نهمة وهمة يبدأ بالقرآن، تفسير موجز، تفسير متوسط، تفسير مفصل. والتفسير المفصل يعني يقرأ تفسيرا يخص تخصصه، يتخصص في العربية يقرأ البحر المحيط، تخصص في الفقه يقرأ الجامع لأحكام القرآن، تخصص في الحديث يقرأ الجامع للطبري، وهكذا. ثم السنة، لابد قراءة الصحيحين، لابد قراءة الصحيحين، ثم السنة الأربعة. حينئذ طالب العلم طالب علم، حينئذ طالب العلم طالب علم. ما الذي يمنع أن يكون عندك البخاري دائما على رأس تخت عندك وتقرأ يعني كل يوم تقرأ الباب مرة ومرتين وثلاثة، وتخذ لك سنة للبخاري وسنة لمسلم. لما كنا في الهند نزلنا في مدرسة الأخوة يقولوا كل سنة نختم البخاري، كل سنة نختم البخاري، كل سنة نختم مسلم. جلست في بيت الله الحرام في مكة المكرمة في رمضان الماضي في مجلس شيخنا يحيى مراد العظيم بالي الهندي، في المجلس الذي ختم فيه تفسير ابن كثير. ففي أواخر رمضان في كل عام يختم ابن كثير في بيت الله الحرام. فالشاهد قال العلم ينبغي أن يمر مرة ومرتين وثلاثة على تفسير القرآن على البخاري، وعلى ما يبقى ضايع. إيش أقرأ تعيش وتموت وتضايع، ما تبقى ضايع. العلم واضح، العلم ليس العلم الذي يطرب، مش العلم الذي تقرأ، ليس الذي يقيم البدن التسالي والأشياء اللذيذة التي تتعلق بها النفس. اللي يقيم البدن طعام وجبات قوية، واللي يقيم العلم الوجبات القوية الكتاب والسنة، تفسير القرآن والكتب الستة. انهينا البخاري مسلم، انهينا مسلم أبو داود، انهينا أبو داود الترمذي النسائي. وعلى الحال يكون في مكتبتك ست كتب وتقرأها باستمرار أحسن ما تكون في مكتبتك عشرات الوف من الكتب وانت محتار ايش تقرأ. يعني ركز على ماذا تريد، وابدأ بتنهل وتشرب من أصل النبع، بعدين تبدأ تشرح، تقرأ شرح موسط للصحيح لمسلم للبخاري إلى آخره، الذي يستظهر ما في فتح الباري عنه الإمام السخاوي في كتابه إرشاد، في كتابه ترجمة ذاتية لنفسه يقول كتاب الإسلام فتح الباري، يقول كتاب الإسلام فتح الباري كثر الكلام حول قراءة الفاتحة والقرآن البيت بين من يجيز وبين من يمنع. كان في أموات في زمن النبي ولا ما كان في أموات، وفي قرآن وفي حرص الخير، في يا جماعة قلنا واحد من الصحابة لما مات قرأ عليه القرآن وإحنا متابعكم، كتب الرواية موجودة اليوم، كتب الرواية كلها في الكمبيوتر الحاسوب، يعني سهل تبحث، جبوا لنا رواية واحد من الصحابة مات، إلا إذا قلنا الموت ما كان موجود أو القرآن ما كان موجود أو إحنا أحرص منهم مع الخير، جبوا لنا واحد مات يعني بالبحث الطويل سيأتون بآخر ما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخلال، في آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخلال أن ابن عمر لما مات يعني أوصى أن تقرأ عليه سورة البقرة فقط، هذا الخبر، وهذا الخبر فيه رجل كذاب، يعني خبر مو ثابت، يعني وضل واضح كذب كاذب، فما ثبت شيء من قراءة القرآن، والقرآن ينزل للأحياء والأموات، لما أصبحنا القرآن نقرأه على الموتى معناه أصبحنا في انحطاط في تسفل، القرآن أنزل الله للأحياء ليكون منهجا للحياة. ولذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة النجم في تفسير قول الله جل في علا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، قال قد استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أنه لا يقرأ القرآن على الموت، لا يقرأ القرآن على الموت. ما هو تفسير يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن؟ أولا ليس الجلباب خاصا بأمهات المؤمنين كما يقول بعض المأفوكين، بعض الناس يقول نساء المؤمنين أنتم تلحقوا جميع النساء نساء المؤمنين، ونساء المؤمنين لأن النبي نساء النبي صلى الله عليه وسلم تلحق نساء المؤمنين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ للحق. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظم حقه على أمته أنه إن مات فلا يجوز لأحد أن ينكح أزواجه من بعده، وبالتالي المرأة لا يجوز أن تظهر مفاتنها وتظهر زينتها، والواجب عليها أن تنمي جلبابها. طب الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هذا مش النساء بس بناتك، وبعدين الله يقول نساء المؤمنين، الأزواج أولا والبنات ثانية، وبناتك مفرد ولا جمع؟ جمع. يعني كم بنت النبي؟ بنات. الشيعة يقول مش فاطمة، ما هي للنبي غير فاطمة، والقرآن يكذبه، القرآن يقول قل يا أيها النبي قل لنسائك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. تعرفون الفرق بين الزوجة في القرآن والمرأة؟ إذا في انسجام وحب وود الله بيقول الزوجة، وإذا ما في انسجام الله بيقول امرأة فرعون، قل امرأة أو قل زوجة. الزوجة في القرآن تذكر مع الانسجام والحب والود، والمرأة تذكر في موطن تنافر بين الرجل وزوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد الخلق بأزواجه، والسعيد في هذه الحياة من كانت زوجته حبيبته وصديقته، هذا هو السعيد. ما إذا أنت ما صدق زوجتك وحبيت زوجتك بتدور على من تحبها خارج زوجتك، فالسعيد من كانت زوجته حبيبته وعشيقته وصديقته وما شابه. يا أيها النبي قل لأزواجك أولا وبناتك ونساء المؤمنين، نساء الدين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلباب ينبغي أن تعرف به المرأة، وينبغي أن تلبسه المرأة على وجه لا يظهر ما تحت الثياب، ولم الجلباب كما يقول سعيد بن المسيب عند ابن جرير لا يظهر أعظم الأكتاف، يعني ما تعرف إيش تحت الجلباب تحت الثياب. النبي سمع هذا حديث عجيب، وأستغرب جدا من كثير من ألف في موضوع لباس المرأة لا يذكره. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا مخنثا يقول عن امرأة ثمينة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فأمر النبي بنفيه لخارج المدينة، وعلل النبي ذلك بقوله إنه يعلم ما تحت الثياب. لما قال تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني يعرف تفاصيل العورات، هو ما يرى بشرة العورة، يعرف كبر العورة. النبي علل بنفيه فقال يعلم ما إيش ما تحت الثياب. فالمرأة إذا لبست لباسا يعلم الناظر إليها ما تحت الثياب فهذا اللباس ليس شرعيا، والواجب الدنو، والدنو الإسبال. فالمرأة تلبس شيئا الناظر إليها لا يعرف خصرها وثديها ودورها ويعرف كل شيء عنها، اللهم مغطي اللون، هذا ليس لباسا شرعيا، هذا اللباس ليس لباسا شرعيا. للمرأة إذا لبست، يعني الآن اللي بيشتغلوا مع بعض الأصدقاء ويعرف كل شيء، يعني لو رأى المرأة من غير وجهها يعرفها منها، هذا ليس لباسا شرعيا. اللباس الشرعي للمرأة أن تدنو بثوبها بجلبابها بمعنى ألا يعلم ما تحته، ألا يعلم ما تحته، فإذا علم ما تحته أصبح اللباس غير شرعي. ولو سميناه جلباب، ولو سميناه جلباب، يعني بعض النساء تلبس جلباب طيب، هذه المرأة فتنة أشد من متبرجة. فهذا هو دنو الجلباب، دنو الجلباب ألا تعرف ما تحت الثياب. أنا أريد أن أتوب من مظالم الناس، هل إذا قلت هذه العبارة الذين ضربتهم أبرأ إلى الله؟ لا، بيجي واحد يقول لك الشيخ سابقني، طيب سامحك في إيش؟ ما يذكرك سابقني في إيش؟ يعني بعض الناس غفر الله لنا ولهم يتكلم على الإنسان بعرضه ويشوه سمعته، ثم يظن إذا قلت سامحني وأنت مسكين غافل ما تعرف شيئا. إذا أردت أن تتوب توبة نصوحا فمن سودت وجهه أمام الناس تطلب مسامحته، ثم أنت تحسن تبين حاله الحقيقي أمام من سودت سمعته ومن أسأت إليه. جاء رجل الإمام أحمد كما يذكر القاضي أبو يعلى وقال له سامحني فإني طعمت فيك، فقال سامحتك، فقال له تلمذه كيف تسامحه، يعني كيف تقول هذا وقد يعني أساء إليك. فالواجب أن نحسن، من أساء الواجب عليه الإحسان. تكلمت بسوء بكذب، إذا أردت أن تتوب تقول له يا شيخ سامحني، والواجب عليك شرعا من أسأت، من ذكرت له فلان بسوء وكذب أن تصلح، الواجب أن تصلح، وأن تقول أنا تكلمت في عرض فلان واستسمعته وهذا ليس يعني ليس حاله، وإنما هذا من كيسي إلى آخره. سامحني إذا لكم عندي أي مظلمة أو أخذت منكم أكثر مما استحق وقت ما كان بيني وبينكم عمل. إذا كنت أنت فعلا لا تدري فأرجو أن تكون هذه الكلمات فيها خير وبركة، أما إذا كنت تدري فالواجب عليك أن تقول له أنا جلبت عندي مبلغ كذا لك في ذمتي مبلغ كذا. أما أن تدلس وأن تعمي وأن تطلب المسامحة وأنت ما بينت فهذا ليس مسامحة. إذا أضمر صاحب العمل أو المال في قلبه غير ما قال، بمعنى قال سامحتك وهو في قلبه لم يسامحك، هل تحت براءة الذمة؟ إذا أنت بينت وما قصرت فالواجب عليك ظاهر، لكن من الأشياء التي ينبغي أن تذكر وهي مذكورة عند العلماء في كتبهم، يحرم شرعا أن تظهر أنك صالحت خصمك وأنت لست على صلح حقيقي معه، لا يجوز لك شرعا أن تظهر مسامحة وأنت في حقيقة أمرك لم تسامح. يعني بعض الناس يصير في خواطر يظهر صلح وهو في باطنه لا يريد صلح، هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. يا بالصالح صلح حقيقي، يا بقول أنا ما وصل فلان، فلان ظلمني أحتاج حق. يحرم أن تقول أنا برأ فلان وأنت في قلبك ما برأ فلان. فهذا ما قلناه الباطل خلاف الظاهر، والمسلم لا يكذب، المسلم ظاهره وباطنه سواء وواضح. وصاحب الحق إن لصاحب الحق مقالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالب بحقك، أنت صاحب حق طالب بحقك. لا تظهر أنك قد سامحت وأنت ما سامحت، لا تظهر أنك قد صالحت وأنت ما صالحت. ما يجوز نجعل الإنسان في بيئة ونضغط عليه بضغوطات معنوية ونخليه غصب عنه يصالح فلان وقلبه يصالح فلان. هذا العمل حرام، هذا العمل ليس شرعي، وهذا العمل يمارس كثيرا للأسف، ويمارس كثيرا مثل الطاعة والعبادة. هذا نفاق، أنت تجعلني في ظرف اللي أنا غصبت عني وأنا مش مستطيع أصالح فلان، وفلان يسيء إلي ويتكلم علي وانتهك حرمتي وتكلم بباطل وما ترك شيئا إلا وتكلم علي، بعدين تجعلني في ظرف ضعيف وظرف تضغط علي وتجمعني مع كابر الناس عددا أو مقاما أو كثرة وتقول لي الله صالح فلان. مش صلح هذا شرع، هذا ليس صلح شرع، وليس هذه عبادة، هذه مخادعة، هذه خديعة، هذا ليس شرعا، ليس الصلح هكذا. الصلح أن تبين، تضع الأشياء في أماكنها، وأن تظهر صح الحق المحق وباطل المبطل، ثم بعد أن نظر كل هذا تقول سامح، أقول لك أنا سامح واضح الأمر. أما اللفلفة والشلفلة زي ما يقول والفهلة والشطارة، هذا عمل أهل الدنيا مش عمل أهل الدين، هذا العمل عمل أهل الدنيا وليس هذا عمل أهل الدين. ليس هكذا الصلح في شرع الله جل وعلا. الصلح باب أبواب الفقه له أحكام، باب أبواب الفقه له أحكام، ومن أهم أحكامه أن يكون الظاهر والباطن سواء، وأن يظهر الحق من المبطل، وأن يظهر الصواب من الخطأ، وأن يظهر الظالم من المظلوم، وأن تتبين حقائق الأمور، ثم بعد ذلك تدخل مصافات القلوب ويحكم الكل. أما تحط لي جدار صعب وضغط علي وتجيب لي جهات وتجيب لي أعداد تضغط علي وتحصل بدك إياه وتفعل ما شئت وتبقى تسويل السمعة تبقى موجودة، ما تقول براءة. هذا أهل الدنيا، صريع أهل الدنيا، مش صريع أهل الدين، ليس هذا صنع أهل الدين. فالصلح له أحكام فقهية، الواجب علينا، والبراءة الذمة لها أحكام فقهية، الواجب علينا أن يوافق واقعنا حالنا، يعني أن تظهر حقائق الأمور ولا يقع غلو. وضع الإصبع على التراب مع الريق للاستشفاء، يعني هذا ثابت في الصحيح، في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ريقه وإصبعه ويضع التربة ويقول صلى الله عليه وسلم بتربتنا وريق بعضنا يشفى مرضنا أو يحصل، يعني الحديث البخاري الآن أرجو أن يأتي بعد قليل، لأن هذه التربة من هذا الريق يشفى الله تعالى بعضنا. هل هذا خاص بالمدينة؟ الظاهر أنه خاص بالمدينة، الظاهر أنه خاص بالمدينة. بتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى الله، يعني يشفى الله بعضنا بتربة أرضنا وريق بعضنا، هكذا الحديث البخاري، يعني يقع الشفاء بتربة أرضنا. الظاهر أن الأرض المدينة، والله تعالى أمس أو أول أمس قرأت العبارة، يقول الذي يعيش في المدينة ويبقى فيها يجد لها على شدة بيئتنا، يجد تربة أرضنا بريق بعضنا يشفي الله شقينا، يشفي الله سقيمنا بإذن ربنا. الجوالات تعيننا الآن، تسعفنا الآن الجوالات، واحد على جوال عنده. قرأت أظن أول أمس أن المدينة الذي يبقى فيها يجد لمناخها ولريحها رائحة لا توجد في غيرها، من خرج من غيرها فإنه يفقد ذلك. بالإدمان عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المدينة في آخر الزمان يعرض إليها الإيمان كما تعرض الحية إلى جحرها. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أو عمر كما في موطأ مالك قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. من استطاع منكم، فأسأل الله جل في علاه أن يكون مآلنا الوقيع وأن نموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من السنة؟ حديث في البخاري يقول المريض: بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. الحديث البخاري عن عائشة: بتربة أرضنا بريق بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث خاص بالمدينة يا شيخ، هل خاص بالمدينة أم بكل أرض؟ الظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتربة أرضنا، هذا الظاهر في المدينة. لكن هل يذكر أن تربة أرضنا مفهوم لقب وأن مفهوم اللقب لا عبرة به كما يقول علماء الأصول؟ يعني هذا أيضا محتمل، والقلب ما زاد يميل إلى أنه من خواص المدينة، ولذا ذكره بعض العلماء الحديث في مناقب المدينة، ذكر الحديث في مناقب المدينة. هل من السنة حلق رأس المولود الأنثى أم هو خاص بالغلام؟ بنص الحديث لا تقبل ذكر الأنثى، ورأس الأنثى يحلق كما يحلق رأس الغلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميق عنه الأذى، والأذى علة مشتركة، فالسبيل الذي يخرج منه الذكر هو السبيل الذي يخرج منه الأنثى. فالنبي يقول: أميق عنه الأذى. والأصل في أن النساء يدخل في خطاب الرجال إلا إن وجدت قرينة خاصة، والقرينة مفقودة، فخطاب الرجال تدخل فيه النساء، وهذا أمر معروف. قيل كما ذكر ابن الحاجب في مختصره الأصولي، قال: هذا فقط مذهب أحمد أنه خطاب الرجال يدخل فيه النساء، وهذا الكلام ليس صحيح. والملقين رحمه الله نقل نصا عزيزا في الرسالة للإمام الشافعي فيه أن خطاب الرجال يدخل فيه النساء من كلام الإمام الشافعي، والقرآن ظاهر في هذا: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ما قد أنك كنت من الخاطئات، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالخطاب الموجه للأنثى لتدخل فيه المرأة، الخطاب موجه للمرأة والأنثى، يعني الخطاب موجه للرجال تدخل فيه النساء، الخطاب موجه للرجال تدخل فيه النساء: إنك كنت من الخاطئين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ما قال مع الراكعات، قال واركعي مع الراكعين. فالخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء، وهذا أصل عام. الخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال، والخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء. إذا أخرجنا نحتاج لقرينة، الخطاب الموجه للرجال يدخل فيه النساء، إذا أخرجنا النساء يحتاج لقرينة، والعكس الخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال، وإذا أدخلنا نحتاج لقرينة. لذا شيخنا رحمه الله مما وقع بينه وبين علماء العصر ولا سيما الغماريين في المغرب، وهذا أمر مكتوب في الكتب، شيخنا رحمه الله في أكثر من مجلس من مجالسه وفي بعض كتبه كأداب الزفاف ذكر حرمة اللحية، وذكر من أدلة حرمة حلق اللحية حرمة التشبه بالنساء. فهل هذا الاستدلال صواب أو خطأ؟ صواب أو خطأ هذا الاستدلال؟ يعني الشيخ يذكر حرمة حلق اللحية ويذكر أدلة كثيرة، فمن ضمن الأدلة الكثيرة التي يذكرها حرمة تشبه الرجال بالنساء، هذا الاستدلال صواب ولا خطأ؟ صواب، بناء على أن الخطاب الموجه للنساء لا تدخل فيه الرجال، الخطاب موجه للرجال تدخل فيه النساء، هذا خطاب موجه للرجال، هذا خطاب موجه للرجال وحرمة التشبه بالنساء. وبالتالي حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، وهذا صواب. إزرة المؤمن نصف الساقين، إزرة المؤمن من نصف الساق إلى الكعبين، هل هذا حد الإزراء إذا ارتفعت من جلوس وغيره؟ إذا كان الثوب يسترخي وتجر الثوب للاسترخاء فلا حرج في هذا. يعني لو ارتفعت، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على بئر وارتفعت الإزراء حتى ضار فخذيه، وكان أبو بكر جالس وعمر جالس، لما دخل عثمان سطر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يستحي بعثمان. النووي رحمه الله في المجموع يقول هذه مجالس نزهة، سنوا على بستان يضع يدلل رجليه في بئر، قال ويتجوز في النزهة ما لا يتجوز في غيرها. يعني أمر النزهة أمر واسع، حتى أن النبي جلس في هذا النزهة وكشف فخذيه. ولذا حديث الفخذ كما يقول البخاري، حديث الفخذ ليست بعورة أسنان، وحديث الفخذ عورة أحواط. فإنسان الأذرة لنصف الساق، طب ارتفعت الأذرة عن نصف الساق لشيء عارض، نزلت لشيء عارض، الأمر واسع. في أحد اليوم يلبس أذرة لنصف الساق، كان شيخنا رحمه الله في مكتبه أحيانا يلبس أذرة لنصف الساق، وكان يقول هذه سنة وهذه أذرة المؤمن، فإذا كنت لا أستطيع أن أفعلها في الجلوة وأمام الناس فلا أقل أن أفعلها بينه وبين ربي وأنا جالس في خلوته، من شدة حرصه على السنة رحمه الله تعالى. فارتفاع أو نزول أمر واسع، لكن الخوف والمشكلة بعض الناس يتبجح يجعل نفسه مثل أبي بكر، يريته وفعل كما فعل أبو بكر. أبو بكر لما جرى إزاره استرخى الإزار، كان نحيفا، كان فهو أصالة يروح الخياط يقول له لوين يجر الثوب، الثوب يجر، هذا حرام شرعا، ما تحت الكعبين في النار. النبي يقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحت الكعبين في النار. طب هل هذه الحرمة تكون فقط لمن جر إزاره تكبرا؟ لا، هذا في النار، ولجر إزاره تكبر كما في الصحيحين، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. العقوبة اختلفت، فلما اختلفت العقوبة تبين أن الحرمة ما تحت الكعبين مطلقة، وأما حرمة من جر الإزارة تكبرا فشيء آخر غير النار، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولو عذاب أليم. بعضنا في أكثر العبادات ونفسه غير مزكاة، بعض الناس أكثر ونفسه غير مزكاة. انظر إلى أسباب عدم تزكية الله لنفسك وابحث عنها، ابحث عن هذه الأسباب وأزلها، ثم اقبل على العبادات حتى تجد لذة هذه الطاعات ولذة هذه العبادات. وجدير الله رسالة من لم يزكيهم إلا من هم، الخصال تكثر، الخصال تكثر وتلقى على الناس وتدرس، من المسائل المهمة. رفع الصوت في بعض الأحايين بالأذكار وإظهار بعض العبادات من أجل التعليم، هل هذا جائز؟ نعم جائز. ابن عباس يقول في الصحيح صحيح الإمام مسلم يقول كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله، في رواية بالتكبير. وابن عباس أدرك الإسلام على كذا، على أواخر الإسلام، أدرك الإسلام على في أواخره، يعني لو تأخر ابن عباس قليلا ما أدرك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تجهر ببعض العبادات لتعلم الناس فلا حرج. إنسان مثلا رأى عددا كبيرا جاء للمسجد التائبين فجلس يعلمهم سبحان الله الحمد لله الله أكبر تسبيحات بالتطبيق العملي، لا خرج في ذلك. فالأمر محمول عند الشافعي وأكده الشاطبي في الموافقات من قول ابن عباس كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله للتكبير في رواية صحيح مسلم إنما هو للتعليم، من أجل التعليم، إنما هو من أجل التعليم. بعض إخواننا خصوصا العراقيين بعد الصلاة يقول الله أكبر، يقول هكذا الله أكبر من طلبة العلم، وجدت هذا عند بعضهم. ليش تقول الله أكبر؟ قال كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول بالتكبير. طيب في رواية بذكر الله أقول غير التكبير أيضا. الراجح أن هذا رفع الصوت لا يراد، إنما لا يراد بذاته، وإنما هو من أجل تعليم الناس. فرفع الذكر من أجل تعليم الناس تعرف، مثل واحد له ابن يريد أن يلقنه لصغره عطس، قال الحمد لله لأنه يلقنه بعلمه، فالجاهل والصغير سيئان، فكما يلقن والأعجمي كذلك، إنسان أعجمي تعيش مع عالم فعلمتهم شيئا بالتلقين، يكرر وراءك ويعيد وراءك، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. رجل يسأل، أخ يسأل في حال دخول بيته يشعر بضيق، فهل هذا من العين والحسد؟ ممكن، ممكن لا، ما ينبغي أن نعلق الأمور كلها على الأمور الغيبية، ابحث إذا في سبب يعني أذن السبب ابحث، فإن لم تجد شيئا وإنما هو يهجم عليك ولا يوجد له ارتباط بشيء معقول وشيء مادي، حينئذ يعني تبقى الأذكار، تبقى الأذكار ويبقى علاج العين والحسد، إنما هو الأذكار الشرعية. هل يجوز إشراك نية النافلة والسنن؟ لا حرج في ذلك، تفعل أكثر من سنة بأكثر من نية لا حرج في ذلك، إذا أما أحدكم بأمر فليقطع ركعتين دون الفريضة، أصلي صلاة استخارة مع صلاة الظهر البعدية مثلا أو مع تحية المسجد، لا حرج في ذلك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أنا صليت إحدى صلوات جماعة في المسجد وفي الركعة الثالثة تأكد لي أني على غير وضوء، ولم أستطع الخروج من الصف الأول لسببين، الأول أني خجلت من الخروج بين الناس، هل هذا سبب معتبر؟ ليس بسبب معتبر. ثاني، امتلاء المسجد وصعوبة اختراق الصفوف، فأكملت بقية الصلاة دون أن أتلو القرآن ولا أذكر أي ذكر، ما هو قولكم في هذا شيخنا الحبيب؟ هذا عمل حرام، وشيخنا في صحيح الترغيب والترهيب يذكر أن رجلا قد صلى صلاة من غير وضوء فضربه ملك بمزربة من حديد أبلغته سابع أرضه، فالصلاة من غير وضوء حرام، ولا يجوز لك شرعا أن تكمل صلاتك وأن تعلم أن هذا تمثيل، يصبح هذا الأمر غير موجود. وفي مستدرك الحاكم بسند يحسنه الحفاظ أن من انتقض وضوءه في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج، يعني يشعر الناس أنه مرعوف صابه العاف. والإمام ابن القيم في الإعلام لما ذكر هذا الحديث ذكره حجة على الحيلة المباح، ذكره حجة على الحيلة المباح، يعني خجلت ضع إيدك على أنفك وخرج، شو يعني إيدك على أنفك؟ كأنك مرعوف، أنت ما تتكلم شيء، كأنك مرعوف، أنت ترفع هذا الخجل. وأما إذا كنت قد أحدثت في الصلاة أو تعلم أنك على غير الوضوء فيحرم عليك شرعا أن تكمل الصلاة وأنت على غير الوضوء، يحرم عليك شرعا أن تكمل الصلاة وأنت على غير الوضوء. يذكرون في ترجمة الحجاج أنه أحدث وهو يقوم على المنبر، إيش يعمل الآن؟ كمل خطبة. إيش يعمل؟ الحجاج داهية، قال بلغني أنكم لا تحسون الوضوء، يا غلام أحضر لي الصلاة وماء، فطلب منه فالإنسان يعني لا يوجد له معنى موضوع الخطبة من غير وضوء أيسر من الصلاة، الخطبة في من غير وضوء أيسر، لأنه يمكن أن يكمل الخطبة من غير وضوء ثم بعد ذلك ما يتوضأ ويمكن أن يصلي عنه، لا حرج في هذا. ومع هذا فقد توضأ، فما يجوز الإنسان أن يصلي صلاة من غير وضوء. طيب نكتفي بهذا المقدار، وفي الحقيقة يعني استودعكم الله، أنا على سفر الحج، صلاة يسر الحج، وغالب الظن أن الجمعة القادمة غير موجود، فأرفع درسي إلى أول جمعة من شهر الله المحرم بعد الحج، بعد الحجة أول يوم جمعة في شهر الله المحرم أرجع لدرسي هذا، وأسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم سائر الأعمال وصالحها، ونجعلني وإياكم من المقبولين المباركين، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.